الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم عن أحكام الفرائض والمواريث، ولعلنا بإذن الله عز وجل نشير إلى أبرز الأحكام التي تعلق في ذهن الإنسان، وأما التفاصيل التي قد ينساها الإنسان فلعلنا إن شاء الله نتجاوزها إلى غيرها. نبتدئ بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض هو العلم بقسمة الميراث. فإذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيز، وما بقي يقضى منه حقوق الله وحقوق الآدميين، ويقدم على حق الله دين برهن، وأسباب الإرث نكاح ونسب وولاء، وموانعه رق وقتل واختلاف دين. علم المواريث علم مهم، وذلك لأنه يترتب عليه إيصال الحقوق لأصحابها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا كل ذي حق حقه، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وجاء في الحديث أن علم الفرائض أول علم ينسى، وجاء في الحديث الآخر أن هذا العلم نصف العلم، وذلك لأن العلم إما أن يتعلق بأحوال الأحياء أو أن يتعلق بالأموات، فكان نصف العلم من بهذا السبب. إذا مات الإنسان فإننا أولا نأخذ من تركته ما يتعلق بمؤونة تجهيزه من قيمة الكفن وقيمة التغسيل وقيمة القبر إذا كانت القبور تستأجر أو نحو ذلك. ثم ثانيا تسدد الحقوق التي تعلق بها شيء من التركة، كما لو كان هناك ديون قد وثقت برهون فإننا نسدد هذه الديون أولا من أجل أن نأخذ الرهن فنتمكن به من سداد ديون أخرى. ثم ثالثا نقوم بسداد الديون سواء كانت لله عز وجل مثل الزكاة أو الحج إذا كان الحج قد وجب عليه في حياته ولم يحج، ثم وكذلك حقوق الآدميين من الديون ونحوها. ثم بعد ذلك نأتي إلى الوصايا التي أوصى بها، ثم بعد ذلك نقسم الميراث. وقد تقدم معنا كلامنا أحكام الوصايا بالأمس، واليوم نتحدث عن أحكام الميراث. ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يرث من غيره؟ هناك ثلاثة أسباب. أولها النكاح، فإن الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها ما دامت في ذمته في وقت الوفاة. السبب الثاني النسب، والمراد بالنسب قرابة الرحم كالأخ والابن والوالد والوالدة. والسبب الثالث الولاء، والمراد بالولاء فضل تفضل به إنسان على آخر فأعتقه فجعله حرا بعد أن كان مملوكا عبدا. فالمملوك إذا مات وليس له قرابة فإن ماله يكون لسيده الذي أعتقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. وهناك ثلاثة موانع إذا وجدت في الإنسان فإنه لا يرث. أول ذلك الرق، فالمملوك لا يملك شيئا وقت رقه، ومن هنا فإننا لا نعطيه من الميراث شيئا. السبب المانع الثاني القتل، فإن القاتل لا يرث من قريبه. مثال ذلك: لو جاء إنسان وقتل أخاه ليرث منه، حينئذ نقول نمنع الأخ من الميراث. والقتل على أنواع، منها قتل العمد العدوان، فهذا مانع من الميراث باتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. النوع الثاني القتل بحق، كما لو قتله قصاصا أو قتله في حد، لأنه هو المسؤول عن قتل الجناح، فهذا الصواب أنه لا يمنع من الميراث، لأن الشارع قد أجاز له القتل، فحينئذ لا نمنعه من الميراث. النوع الثالث قتل الخطأ، وهو أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له في الشرع فعله فيترتب عليه موت قريبه. مثال ذلك: لو كان يقود السيارة فانزلقت السيارة ولم يقم بضرب مكابحها، فأدى ذلك إلى وفاة المرافق مع السائق وهو من قرابته، فهذا قتل خطأ ليس فيه قصاص ولا دية، وليس فيه قصاص وإنما فيه دية وكفارة. هل يمنع من الميراث أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء على أنه يمنع من الميراث. النوع الثالث أو المانع الثالث اختلاف الدين، فإن المسلم لا يرث من الكافر، والكافر لا يرث من المسلم. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة نصرانية فإنها لا ترث منه، وذلك لاختلاف الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. وهكذا أيضا لو كان هناك اختلاف في الدين بين الوارث والموروث، كما لو كان أحدهما يهوديا والثاني نصرانيا، أو كان أحدهما مجوسيا والآخر كان يهوديا، فهل يرث أحدهما من الآخر؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. ولأهل العلم كلام في إسناد هذا الحديث، وهذه هي المسألة التي قد تسمعون عنها فيقولون: هل الكفر ملة واحدة أو هو ملل متعددة؟ المراد بذلك إذا جعلناه ملة واحدة ورثنا بعضهم من بعض، وإن جعلناه مللا شتى لم نورث بعضهم من بعض. أنواع الميراث ثلاثة: النوع الأول الفروض، والمراد بها من يعطى جزءا مشاعا من التركة، كمن يعطى النصف أو يعطى الثلث أو الثلثان أو السدس أو الربع أو الثمن، هذا يقال له فرض. مثال ذلك: إذا مات الرجل وعنده زوجة كم نعطيها؟ إن كان عنده أبناء فلها الثمن، إذا لم يكن عند الميت أبناء فللزوجة الربع، كلاهما الثمن والربع فروض. طيب الزوج كم نعطيه إذا ماتت زوجته؟ إن كان عنده أبناء، إن كان عندها أبناء ولو من زوج آخر، فحينئذ يعطى الزوج الربع، وإذا لم يكن عندها أبناء فإن الزوج يعطى النصف. النوع الثاني من أنواع الميراث التعصيب، والمراد به أن نعطي الإنسان بقية الميراث بعد أن نعطي أصحاب الفروض حقوقهم. مثال ذلك: الابن يرث بالتعصيب، بمعنى أنه إذا كان لوحده أخذ المال كله، وأما إذا كان معه أصحاب فروض كما لو كان معه زوجة فإنها تأخذ كم؟ الثمن لوجود الابن. ولو كان هناك جدة فإن الجدة تأخذ السدس والباقي يعطى للابن. الجدة تأخذ السدس إذا لم يكن هناك أم. النوع الثالث من أنواع الميراث الرحم، والمراد به إذا لم يوجد هناك قرابة يرثون بالفرض أو بالتعصيب فإننا نورث القرابة الذين يلونهم، الذين لا يرثون أصلا لكن لما لم يوجد قرابة يرثون ورثناهم. مثال ذلك بنت البنت لا ترث، فإلا إذا لم يوجد وارث البتة فحينئذ نورث بنت البنت. كيف نورثها؟ نقوم بتنزيلها منزلة من أدلت به، هي أدلت محل البنت فنجعلها تأخذ ميراث البنت. من أحكام الميراث أن البنت إذا كانت وحدها أخذت النصف، والبنتان فأكثر يأخذون الثلثين، إلا إذا كان معهم أخ ذكر فإنهم يشتركون معه في أخذ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما بالنسبة للأم فإن لها أحوال، حال الأول تأخذ السدس. كم تأخذ السدس؟ إذا كان عند الميت أبناء أو بنات أو كان عنده جمع من الأخوة. وأما إذا لم يكن عند الميت لا فرع وارث ولا جمع من الأخوة فحينئذ تأخذ الأم الثلث. تأخذ كم؟ الثلث. وهنا مسألة، يقولون الأم تقول لأبنائها لم تنفعوا أنفسكم وأضررتم بي، وذلك إذا مات الميت وعنده أب وأم وجمع من الإخوة، فإن الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، والأب يأخذ الباقي خمسة أسداس. لماذا لم يرث الإخوة؟ لوجود الأب، فإن الأب يحجب الإخوة. فقالت الأم يا أبنائي أنتم أضررتم بي ولم تمكنوني من أخذ الثلث، ومع ذلك لم تنفعوا أنفسكم فلم تأخذوا شيئا من الميراث. فنقول لماذا وما السبب في هذا؟ نقول لأن الأب في هذه الصورة وجد عنده أبناء، وبالتالي فهو سينفق على هؤلاء الأبناء فزاد له الشر نصيبه في الميراث. يبقى عندنا بعض المسميات التي يطلقها أهل العلم في هذا الباب، من ذلك مثلا الجدة الفاسدة. من هي الجدة الفاسدة؟ الجدة الفاسدة هي الجدة التي تدلي إلى الميت بذكر بين أنثيين، كأم أبي الأم. هنا الأب بين أنثيين قد أدلت به الجدة، فقيل لها جدة فاسدة. لماذا؟ لأنها لا ترث، لأنها لا ترث، بخلاف الجدات الثلاث الباقيات فإنهن يرثن. هناك الأخ المبارك، وذلك إذا كانت امرأة لا ترث إذا كانت وحدها، فإذا كان أخوها معها فإنه يمكنها من الميراث، فهذا يسمى الأخ المبارك. ومن أمثلته ما لو مات الميت عن زوج يأخذ النصف، وأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة، وأخوان وبعد ذلك أخت شقيقة، فحينئذ تكون قد استكملت الفروض. فإذا وجدت أخت لأب إن كان معها أخ حجبها لم تأخذ من الميراث. لماذا؟ لأنهم لا يرثون إلا تعصيبا ولم يبق من الفروض شيء. وإذا كانت وحدها أخذت السدس وزاحمت بقية الورثة، فهذا أخ مشؤوم منع أخته من الميراث. ويبقى عندنا مسائل متعلقة بميراث الجد والإخوة. إذا مات الميت وعنده جد وإخوة، فهذه المسألة من مسائل الخلاف. بعض الفقهاء قال الإخوة يشاركون الجد، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وعند الإمام أبي حنيفة أن الجد يحجب الأخوة ولا يرثون معه شيئا، ولعل هذا القول أظهر القولين، وذلك لأن الله قد سمى الجد أب كما في قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، وكما في نصوص أخرى سمي الجد أب واتبعت ملة آبائي إبراهيم فسمى إبراهيم أبا. فدل هذا على أن الجد يأخذ أحكام الأب، والأب يحجب الإخوة، فكذلك الجد. إذا وجد في المسألة أب وجد فإن الجد يسقط ولا يرث شيئا. وإذا وجد في المسألة ابن وابن ابن فإن ابن الابن لا يرث، ولو كان ابنا لابن آخر غير ذلك الابن الوارث. مثال هذا: مات عن ابن وابن، وهذا الحفيد من ولد آخر قد مات قبل ذلك. قال الجمهور لا يرث الحفيد شيئا إلا إن أعطاه الميت قبل وفاته وصية. وبعض الفقهاء قال بأنه نورثه ونجعله مكان والده، وهذا لقول لبعض التابعين، والجمهور أهل العلم يخالفونهم، ومذاهب الأئمة الأربعة على خلاف هذا القول. الأم تسقط الجد وتسقط الجدات من أي طريق كما تقدم. وإذا كانت هناك جدة قريبة وجدة بعيدة فإن الجدة القريبة ترث والجدة البعيدة تحجب. الأب لا يسقط أمه الجدة فترث معه ولا يرث ما. وهكذا أيضا الأم مع أبنائها، الإخوة لأم الذين يشتركون مع الميت في الأم ولا يشتركون معه في الأب، الأم لا تحجبهم بل يرثون مع أمهم. إذا وجد في المسألة أكثر من جدة فإنهن يشتركن في السدس، وإذا لم يوجد أم. لو قدر أن هناك شخص يدلي إلى الميت بقرابتين فإنه يرث للقرابتين. مثال ذلك إذا كان هناك ابن عم للمرأة وهو في نفس الوقت زوج لها، فحينئذ يرث على أنه الزوج يرث النصف، يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ويرث بالباقي تعصيبا لأنه ابن عم. لو قدر أن هناك ابني عم مع هذا الزوج، فحينئذ نعطيه النصف على أنه زوج، والنصف الآخر نقسمه بين الثلاثة بين الزوج وبين أخويه على جهة التعصيب، فيرث حينئذ الثلثين. الأخ لأم يسقط إذا وجد في المسألة ابن أو وجد بنت أو وجد أب أو وجد جد. والإخوة الأشقاء لا يسقطون إلا بالأبناء الذكور أو بالأب، أما الجد فقد وقع فيه الخلاف كما تقدم. بالنسبة للعصبات، العصبات على ثلاثة أنواع: من يكون معصبا بنفسه، مثال ذلك الابن والأب والأخ، فهؤلاء يكونون عصبة في أنفسهم يأخذون باقي المال. النوع الثاني إذا وجد في المسألة بنت وأخت، فإن البنت تأخذ نصيبها والباقي نعطيه للأخت، مثال ذلك: توفي عن ثلاث بنات وأختين شقيقتين، فحينئذ نقول البنات لهم الثلثان والأخت الشقيقة لها الباقي، فتأخذ في هذه المسألة الثلث. إذا وجد في المسألة ذكور وإناث في الإخوة أو في الأبناء، فإنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في الإخوة لأم الذين يشتركون مع الميت في الأم دون الأب، فإنهم يتساوون ويرث الذكر مثل الأنثى. كما تقدم أن ذوي الأرحام نورثهم بجعلهم يحلون محل من كانوا يدلون به، مثال ذلك: مات الإنسان عن خالة وعمة، كم ترث الخالة وكم ترث العمة؟ ليسوا من أصحاب الفروض. ومن ثم إذا وجد صاحب فرض أو صاحب تعصيب، فإن العمة والخالة لا يرثون شيئا. لكن إذا لم يوجد للميت قرابة البتة ولم يوجد له عصبة، فحينئذ ننزل الخالة والعمة منزلة من أدلوا به، فالعمة أدلت بالأب والخالة أدلت بالأم، فنقدره كأنه قد مات عن أم وأب. الأب الأم تأخذ الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة، فنعطي الخالة الثلث، والعمة أدلت بالأب فنعطيها ميراث الأب وهو الباقي، فنقول بأنها ترث. إذا وجد صاحب فرض ولا يوجد قريب للميت البتة، مثال ذلك: مات عن ابنه وليس له أخ ولا ابن ولا ابن عم ولا عصبة لا من قريب ولا من بعيد، فماذا يفعل به؟ يقال هنا البنت تأخذ النصف، والنصف الباقي ماذا نفعل به؟ قال الجمهور: نرده على البنت. وعند الشافعية يقولون: لا يرد، وينفون حكم الرد وينقلون ذلك المال إلى بيت المال. ولعل قول الجمهور في هذا أقوى. من المسائل المتعلقة بهذا مسائل ميراث الحمل. إذا مات ميت وزوجته حامل، فحينئذ ماذا نفعل بالتركة وكيف نقسمها؟ قال المالكية: نوقفها حتى تلد، نوقف توزيع التركة حتى تلد، وبالتالي نعطي كل إنسان حقه من أجل ألا نحتاج إلى القسمة مرارا عديدة. والقول الثاني في هذه المسألة أننا نجعل ست مسائل قسمة، نقدر أن هذا الحمل ميت وأنه ولد واحد أو بنت واحدة أو أنه ولدان أو بنتان أو ولد وبنت، ست مسائل. فحينئذ ننظر إلى الورثة، من ورث في جميع المسائل الست بميراث واحد أعطيناه نصيبه كاملا، ومن تفاوت ميراثه أعطيناه الميراث الأقل من هذه المسائل، وأوقفنا الباقي حتى يتبين الحال. وفي مثل عصرنا الحاضر يمكن أن يعرف من في البطن هل هو واحد أو متعدد، ويتيقنون من ذلك. ولذلك لا نحتاج إلا إلى ثلاث مسائل: مسألة الحياة، ومسألة الموت، ومسألة الذكورية والأنوثة. إذن هذه ثلاث مسائل. إلا إن قالوا بأن في البطن أكثر من جنين، فحينئذ يقسم المسائل بحسب ما ذكروا. طيب، إن قال الأطباء ما في بطن هذه المرأة ذكر، فحينئذ هل نقسمها فقط مسألتين ونترك مسألة الأنثى؟ نقول لا نفعل ذلك. لماذا لم نعتمد على قولهم؟ لأنهم قد يتوهمون في هذا، فإنهم في مرات يغيب ذكر الجنين ولا يشاهدونه فيظنون أنه أنثى، وفي مرات تأتي البنت الأنثى فتضع إصبعها بين فخذيها فيظنون أنه الذكر، فيظنون أنها ذكر ولا تكون كذلك. ولذلك نقسمها ثلاث مسائل. إذا كان هناك خنثى مشكل لم يدر هل هو ذكر أو أنثى، ماذا نفعل به؟ نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إذا لم يتبين حاله. وأما إذا تبين فإننا نحكم عليه بما تبين. مثال ذلك: إذا كان هناك شخص عنده آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، هذا خنثى، هل هو مشكل؟ نقول ننظر، فإن كان يبول من أحدى الآلتين حكمنا عليه بمقتضى تلك الآلة التي يبول منها. وأما إذا كان يبول من الآلتين ولم يتبين الحال، فحينئذ نحكم عليه بأنه خنثى مشكل. ننتقل إلى الكلام عن ما إذا فقد إنسان ماذا نفعل به. إذا فقد إنسان فلا يخلو حاله، إما أن يفقد في أمر مخوف، فحينئذ نحكم أو ننتظره 4 سنوات، وبعد 4 سنوات نقوم بقسمة ميراثه ونقوم بفسخ نكاحه، إلا أن تطلب الزوجة الفسخ قبل ذلك فلها الحق، لأنه يلحقها ضرر، إما لعدم النفقة وإما لعدم وجود الزوج الذي يقضي حاجتها. وإذا رضيت إذا طلبت الفسخ فإنها بعد ذلك لا ترث منه، وإذا رضيت بالبقاء فعندما نحكم عليه بالوفاة نورثها. وقد ورد ذلك في عهد عمر بن الخطاب أن رجلا فقد في أمر مخوف فحكم بتقسيم ميراثه بعد 4 سنوات، فبعد ذلك تزوجت زوجته بعد أن أنهت العدة، فتزوجت زوجته ثم جاء الزوج الأول، فحينئذ ماذا نحكم؟ هل نحكم بأنها للزوج الأول أو للزوج الثاني، أو نقول بتخير الزوج الثاني أو تخير الزوج الأول أو تخير الزوجة؟ ماذا تقولون؟ نقول الأمر للزوج الأول، لأن الأصل هو زواج الأول، فإذا رغب فيها عادت إليه، وعاد الزوج الثاني بطلب المهر لمن دفعه إليه. وأما إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، إذا دخل الزوج الثاني فلا حق له في المهر بما استحل من فرجها. إذا لم يرغب الزوج الأول بالزوجة، قال هذه المرأة لم ترغب في، وبمجرد أن حكم القاضي بوفاتي ذهبت إلى زوج آخر لا أريدها ما دامت لا تريدني، فحينئذ تبقى على زواجها مع الثاني ولا تحتاج إلى تجديد عقد. ولعل هذا القول أظهر الأقوال في هذه المسألة وأرجحها. النوع الثاني: من غاب في وقت أمن وليس في سفر مخوف، فمثل هذا ماذا نفعل به؟ قال الجمهور بأننا ننتظره حتى يموت أمثاله. قال المالكية إلى أن يبلغ 70 سنة، وقال الحنابلة إلى أن يبلغ 90 سنة، وبعضهم قال إلى أن يبلغ 120 سنة، لأنه يمكن أن يعيش إلى هذه الحال. هذا إذا رغبت المرأة في أن يفسخ النكاح، فسخ نكاحها لحاجتها للزوج. وبالنسبة لماله فإننا إذا لم نحكم بوفاته نبقيه ونضع عليه وليا يقوم باستثماره ويقوم بدفع زكاته وبدفع النفقات الواجبة عليه. وبالنسبة هنا مسألة، وهي إذا فقد الإنسان وشهد شهود بأنهم قد رأوه يهلك، فحينئذ نحكم بوفاته. مثال ذلك، كانوا في سفينة فغرقت السفينة، فحينئذ أتينا بالباقين وقلنا لهم من رأيتم يغرق؟ قالوا رأينا فلانا وفلانا وفلانا، حكمنا بوفاة هؤلاء. هكذا أيضا من وجدنا جثثهم فإننا نحكم بوفاتهم، لأننا قد علمنا وتيقنا الوفاة. يبقى عندنا من لم نجد له جثة ولم تقم هناك بينة على وفاته، ماذا نفعل به؟ نقول في هذه الحال هذا ممن غلب عليه الهلاك. والفقهاء في هذه المسألة لهم 3 أقوال مشهورة، منهم من قال ينتظر سنة، ومنهم من قال ينتظر 2 سنين، ومنهم من قال ينتظر 4 سنوات، وهناك قول خامس أن الأمر موكول بالقاضي، فمتى غلب على ظن القاضي أن هذا المفقود قد مات فحينئذ يحكم بوفاته ويجيز لزوجته الزواج ويقسم مال تركته. المفقود إذا لم نحكم بوفاته فإننا نقوم بإعطائه نصيبه من ميراث قرابته الذين ماتوا في وقت فقده، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. لو قدر أن قريبه الذي مات لم ندري هل إذا مات أخو المفقود ماذا نفعل بميراثه؟ نقول نقوم بوضع 2 مسألة، إحداهما على أن المفقود ميت والثاني على أنه حي، ومن هنا فقرابته الآخرون من ورث في 2 مسألة أخذ نصيبه، ومن ورث في إحداهما دون الأخرى فإننا لا نعطيه شيئا ونبقي الباقي. إذا كان هناك شيء متردد بين الورثة بسبب هذا المفقود فإن الورثة لهم حق الاصطلاح عليه. مثال ذلك، مات عن أب وأم وأخ آخر مفقود، إن كان المفقود حيا فإن الأم ترث السدس والأب له الباقي 5 أسداس، وإن كان الأخ ميتا فإن الأم ترث الثلث والأب يرث 2/3 الباقي. فحينئذ المفقود ليس له شيء لكنه يؤثر على التركة، فنقول يا أيها الأب ويا أيها الأم، إما أن تصطلحوا في هذا السدس اقتسموه بينكم بالطريقة التي ترونها، أو ليتنازل أحدكما للآخر عن هذا المقدار، وإلا أبقيناه حتى يتبين الحال. إذا ذهب جماعة قرابة استأجروا لهم أوتوبيس حافلة فذهبوا للعمرة أو ذهبوا إلى الحج فقدر الله عليهم حادثة فماتوا جميعا، وحينئذ ماذا نفعل بميراثهم ومع أنهم قرابة؟ إن علمنا بتقدم وفاة بعضهم فحينئذ المتأخر في الوفاة يرث من المتقدم، كما لو احتاجوا إلى النقل إلى المستشفى وبقوا مدة ثم ماتوا واحدا بعد الآخر في مدد مختلفة، فحينئذ لا إشكال في أن المتأخر في الوفاة يرث من المتقدم. لكن لو لم نعلم بالحال أو علمنا أنهم ماتوا في لحظة واحدة ماذا نفعل؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف. منهم من يقول نجعل كل واحد من هؤلاء الموتى يرث من قريبه ماله السابق قبل، ولا يرث من ماله الذي استجد له بسبب الميراث الجديد، فيقولون يرث من ماله القديم الذي هو تلاد ماله دون ماله الجديد الذي كسبه من الميراث. والقول الثاني بأنه لا يرث بعضهم من بعض، فنقدر مسألة كل إنسان بدون ذكر قريبه الذي مات معه، وذلك لأن من شرط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ونحن لم نتحقق هذا. ولعل هذا القول القائل بعدم الميراث في الغرق والهدم أولى لذلك الأمر. إذا تقدم معنا أن المسلم لا يرث الكافر، وأن الكافر لا يرث المسلم، وأن الصواب أن أهل ملتين شتى لا يتوارثون وأنهم ملل شتى، الميت المرتد فلا يرث شيئا، المرتد لا يرث من قرابته، لماذا؟ لأنه ليس بمسلم. وهكذا أيضا لا يرث قرابته منه شيئا، وذلك لعدم إسلامه. ماذا نفعل بماله؟ نقول ندخله على بيت المال، في ليس لقرابته شيء. ولو كان هناك أخوان مرتدان مات أحدهما لم يستحق الآخر شيئا من ميراث الأول، بل ماله في لبيت مال المسلمين. المجوس يتزوجون من المحارم، فمرة يتزوج الإنسان بابنته، ومرة يتزوج بأخته، ويرون هذا سائغا عندهم. فحينئذ إذا قدر أن مجوسيين جاء إلينا في مسألة الميراث، وكان أحدهم يدلي بقرابتين، وكان أحدهم له قرابتان، فحينئذ نورثه بهاتين القرابتين، وذلك لأن هاتين القرابتين ثابتتين، لأن هاتين القرابتين ثابتتان، وبالتالي نورثه بناء عليهما. ومثل ذلك ما لو أسلم المجوسيان، أسلم المجوس وكان بينهم أكثر من قرابة، فحينئذ نورثهم مع تعدد هذه القرابات، كما قلنا في مسألة الزوج ابن العم. يبقى عندنا مسألة المطلقة، هل المطلقة ترث؟ نقول المطلقة على أنواع. النوع الأول المطلقة الرجعية، وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين ولا زالت في العدة، فهذه ترث لأنها زوجة لها أحكام الزوجات. مثال ذلك اختصم معها في الليل فطلقها، ولما أصبح فإذا به مهموم ومغموم، فقاد سيارته، ومن ألهم لم يعد يميز قيادة السيارة فمات بسبب ذلك، جرى له حادث فمات. هل ترث الزوجة منه شيئا؟ نقول نعم، لأنها مطلقة رجعية لا زالت في عدتها، والمطلقة الرجعية في العدة ترث. إذا طلق زوجته في مرض الموت لما أخبره الأطباء بأن فيه مرض السرطان وأنه سيموت في تقديراتهم بعد مدة تتراوح من شهرين إلى 3 أشهر. قال: هذه الزوجة الجديدة التي تزوجتها العام لا أريدها أن تزاحم أبنائي فسأطلقها. فطلقها وانتهت عدتها قبل وفاته. نقول: هذا طلاق في زمن الموت، في مرض الموت، وبالتالي نثبت الميراث ولو كان بعد العدة بشرط أن لا تتزوج. بعض الفقهاء قال: لا ترث إلا في العدة، وبعضهم قال: ترث ولو تزوجت، وبعض في مذهب أحمد أنها ترث سواء في العدة أو بعد العدة ما لم تتزوج بزوج آخر أو ترتد. فإذا تزوجت بزوج آخر معناها أنها لا تريد ما عند هذا الزوج، وبالتالي فإننا نورثها، فإننا لا نورثها. قد ورد في الحديث أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر وهو في مرض الموت، فحكم الصحابة بأنها تستحق نصيبها من الميراث. ومثل ذلك ما لو تزوج امرأة ثم بعد ذلك علق طلاقها على الموت، فقال: فلانة طالق قبل وفاتي بشهر، أو طالق قبل وفاتي 4 أشهر، من أجل أن لا ترث. فنقول: هذا تعليق للطلاق بالوفاة لا يمنع من الميراث. أما لو طلق زوجته طلاقا بائنا في زمن الصحة، طلقها الطلقة الثالثة، طلقها الطلقة الثالثة، ثم بعد ذلك بعد 2 يوم توفيت الزوجة وكان عندها مال كثير، قال الزوج: أعطوني من مالها، أعطوني نصيبي من الميراث. قيل له: ليس لك شيء. قال: لم أطلقها إلا قبل 1 أسبوع. قيل: أنت هذا طلاق بائن، وبالتالي لا حق لك في الميراث ولا ترث شيئا. وهكذا بالنسبة للزوجة المطلقة طلاقا بائنا لا ترث من زوجها. إذا أقر بعض الورثة بأن لهم مشاركا في الميراث، مثال ذلك: توفي عن 2، فقال أحد 2: أنا أقر أن زيدا أخ لنا وأن أبي قد أخبرني بذلك. فالابن الآخر قال: لا أرضى بهذا، ولا لم أسمع بهذا الأمر إلا منك الآن. فحينئذ الذي لم يقر يأخذ نصيبه كاملا وهو النصف، والذي أقر نقول لا نعطيه إلا بمقدار ما لو كان ذلك الأخ الثالث معهم، وهو مقدار الثلث، والسدس نعطيه لهذا الابن الآخر أو هذا المقر له. ويشترط في هذا أن يكون الآخر من مجهول النسب أو ليس له نسب معروف. إذا تقدم معنا أن من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه بلا حق فإنه يمنع من الميراث، فإذا لزمه قوت كما في القتل العمد، أو لزمه دية أو كفارة كما في قتل الخطأ، فإن فقهاء الحنابلة قالوا لا يرث القاتل شيئا. وهناك طائفة قالوا القتل الخطأ نثبت به الميراث. من المسائل المتعلقة بهذا أن النساء لا يكن عصبات إلا في ما إذا كان هناك إخوة مع أخوات، أو أبناء مع بنات، أو فيما إذا كان هناك بنات وأخوات، فإن الأخوات يرثن بالتعصيب. والمسألة الأخيرة من تعصيب النساء ما إذا كانت هناك امرأة اعتقت مملوكا فإنها تعصبه وتأخذ جميع ميراثه. هناك بعض الأسباب يجعلها بعض الناس أسبابا للمواريث، ومن ذلك مثلا أن بعض الناس يقولون إذا كان هناك عقد وميثاق يرث بعضهم بعض من بعض، وهذا كان في أول الإسلام، كانوا إذا تعاهدوا وتواثقوا ورث بعضهم من بعض، ونسخ هذا الحكم بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومن هنا فإن التعاقد لا يحصل به ميراث، ومثل هذا الأحلاف. وهكذا أيضا الجيرة لا يرث الجار من جاره، وهكذا أيضا الزمالة والكتابة في الديوان في اسم واحد، كل هذه ليست من أسباب الميراث. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر شيء من المواريث على جهة التبسيط. ذكرنا ميراث الزوجة، وذكرنا ميراث الزوج، وذكرنا ميراث الجد، وذكرنا ميراث البنت، كل هذه سبقان ذكرناها. وأما الأب وذكرنا أيضا ميراث الابن، فإنه إذا كان وحده حاز المال، وإذا كان معه أبناء أو بنات أخذوا الباقي، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الابن ماذا ترث؟ بنت الابن إن كان هناك ابن لم ترث شيئا. وأما إذا وهكذا أيضا إذا كان في المسألة بنتان ولم يكن معها أخ فإنه حينئذ لا ترث شيئا. لماذا؟ لاستكمال الثلثين. وهذه هي مسألة الأخ المبارك. لو قدر أن الإنسان مات عن بنتين وحفيدة بنت ابن، فحينئذ البنتان يأخذون الثلثين. الحفيدة ماذا تأخذ؟ إن كان معها أخ فإنهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أخا مباركا عليها لأنها قد ورثت بسببه. إذا لم يكن هناك حفيد لم ترث شيئا وسقطت، لأنها ليست من أهل التعصيب ولا من أهل الفروض. من المسائل، أو لعلنا ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن العتق. المراد بالعتق تحرير المماليك. المماليك من أين يؤخذون؟ جاء دين الإسلام والناس عندهم مماليك بأخذوا بطرائق شتى، فتعامل الشرع مع هذا فوضع لهم أحكاما وخفف عنهم في بعض المسائل، ورغب السادة في أن يعتقوا مماليكهم بطرق شتى، وحصر أسباب الملك في الأسر، فإنه إذا أسر الأسير خير الإمام في الأسرى بين أربعة أشياء: إما أن يطلقهم مجانا، وإما أن يطلقهم بفداء سواء كان بمال أو بأسرى آخرين مقابل هذا الأسير، أو أن يسترقهم ويجعلهم أرقا، أو أن يقتلهم. وتخيير الإمام في هذا بحسب ما يراه من المصلحة التي تتحقق لعموم المسلمين. إذن الشرع قد حصر سبب الملكية في سبب واحد، فكان بذلك ممن قلل الملك، ورغب الشارع في عتق المماليك وحث عليه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من نار جهنم، ما يدلك على فضيلة عتق المماليك. والأولى في العتق أن نعتق الأقوياء الذين يتمكنون من الكسب. وقد جاءت الشريعة أيضا، إذا هذا طريق الترغيب في العتق مجانا رغبة فيما عند الله وفيما يدخره الله من أجل أخروي لمن أعتق مماليكه. ومن طرائق الشرع في تقليل المماليك أن جعل المماليك خصلة من خصال الكفارات المتنوعة، فمن حلف يمينا ثم نقض تلك اليمين وحنث فيها فإنه يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. وفي الجماع في نهار رمضان كفارته اعتاق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهر. وفي كفارة القتل كذلك، وفي كفارة الظهار كذلك. ويلاحظ أن الشرع قد جعل في كل مسألة العتق فيها خصلة من خصال الكفارة، جعل خصالا أخرى ليتمكن الناس من الانتقال إليها إذا لم يوجد العتق. الطريقة الثالثة التي جاء الشرع بتخفيف المماليك بواسطتها التدبير، والمراد بالتدبير تعليق عتق المملوك على وفاة السيد. فإذا قال السيد مملوكي هذا حر بعد وفاتي، فهذا يقال له مدبر، والمدبر مملوك، يجوز بيعه ويجوز الرجوع عن تدبيره، لأن التدبير وصية والوصية يجوز الرجوع فيها. الطريق الرابع مما جاءت الشريعة به للتخفيف من المماليك الكتابة، والكتابة عقد يكون بين السيد وبين المملوك، يلتزم فيه المملوك بدفع أقساط للسيد يعتق المملوك بعدها. والكتابة من الأمور المسنونة، وقد أمر الله جل وعلا بالكتابة في قوله جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. في مذهب أحمد أنه إذا بقي الربع فإنه يجب على السيد أن يتنازل عن الباقي لقوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وعند الجمهور قالوا هذا عقد بين السيد وبين المملوك، وجب عليه أن يسدد الجميع، فإن تنازل السيد من عند نفسه فإنه يؤجر على ذلك ولا نلزمه بذلك. وهل يجوز بيع المكاتب؟ قالوا يجوز، بشرط أن يبقى عقد الكتابة على ما هو عليه، ويدفع المملوك للسيد الآخر باقي نجوم المكاتبة. إذا أدى المكاتب ما اتفقوا عليه فإنه يعتق بذلك ويصبح حرا. إذا عجز المملوك عن سداد هذه الأقساط فإنه يرجع مملوكا مرة أخرى. السبب الخامس من أسباب عتق المماليك أم الولد، وذلك أن السيد إذا وطئ زوجته فأتت بولد فالولد حر لأنه ولد لي ذلك السيد الواطئ، ولا إذا مات فإنه يرثه. أم هذا الولد المملوكة التي وطئها السيد تصبح أم ولد، ومن ثم تعتق بموت سيدها، لكنها لا ترث منه ولا يجوز له بيعها بل تبقى عنده. أما إذا تزوجت المملوكة من شخص آخر فإنها حينئذ إن تزوجت من مملوك أو من حر وأصبح يطأها فأتت بولد فإن ولدها يكون مملوكا لسيد الأم ليس مملوكا لسيد الأب وإنما يكون مملوكا لسيد الأب. مثال ذلك: عندك أمة وعندي مملوك، زوجنا مملوكي من أمتك فأتوا بولد، فالولد يكون ملكا لك لأنك سيد الأم ولا يكون ملكا لسيد الأب. متى تصبح الأمة؟ الأمة إذا لم تكن متزوجة جاز لسيدها أن يطأها، فإذا حملت منه فإنها حينئذ ننظر، إذا وضعت ولدا أصبحت أم ولد. طيب لو أسقطت جنينا قبل أن يكمل، لم تلد وإنما أسقطت الجنين، فنقول ننظر، إن كان ما أسقطته قد تبين فيه خلق إنسان، فيه عضو من الأعضاء الآدمية، إما يد أو رجل أو عين أو أذن أو غير ذلك، فإنها حينئذ تصبح أم ولد، لا يجوز له بيعها وتعتق بموت سيدها. وأما إذا ما وضعته أو أما إذا كان ما وضعته لم يتخلق وليس فيه شيء من الأعضاء الآدمية، فحينئذ لا تكون أم ولد، لأن هذا الجنين الذي سقط ليس فيه أعضاء آدمية ولا تجلس للنفاس معه، والدم النازل بعد سقوطه دم فساد، تصلي معه وتصوم معه. وأم الولد لها أحكام الإماء، يجوز لسيدها أن يطأها وأن يستخدمها، وليس لها ليلة خاصة، لأن المملوكات لأن الإماء ليس لهن قسم مع الزوجات، ولها أحكام الإماء، إلا أنه لا يجوز له بيعها ولا يجوز له أن ينقل الملك فيها بوقف أو غيره، ويتوقف عتقها على موت السيد. لو قتلته فحينئذ نقول ليس لها حق في الحرية، لأن من استعجل شيئا قبل أوانه بطريق ممنوع فإننا حينئذ لا نثبت ما استعجل به. بعد ذلك ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام النكاح، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن أحكام النكاح في الغد بإذن الله عز وجل. إن كان هناك شيء من الأسئلة يتعلق بموضوعات الباب فأعطناه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يصلح قلوبكم وأن يملأها من التقوى، وسأله جل وعلا أن يرفع درجاتكم في الجنة وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم في دنياكم وآخرتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يرث ابن الزنا؟ ابن الزنا كيف يرث؟ عنده أم وليس عنده أب، وقد يكون عنده إخوة، فحينئذ الأم لها الميراث. ماذا ترث الأم؟ ترث إن كانت ترث الأم هنا إن كان له جمع من الإخوة، إخوة من أم، ترث الأم السدس، وإذا لم يكن له جمع من الإخوة ورثت الأم الثلث. إذا كان له إخوة فإنهم إن كانوا جمعا اشتركوا في الثلث، وإن كانوا واحدا أخذ السدس، فبالتالي نقدر أن الأم تأخذ الثلث، وهناك ابن واحد أخ له من أمه يأخذ السدس، وبالتالي نرد عليهما، تأخذ الأم الثلثين ويأخذ الأخ لأم الثلث. لو كان هناك جمع من الإخوة فحينئذ الجمع من الإخوة لهم الثلث والأم لها السدس، فنجعل مسألتهم من ثلاثة، لهم ثلث، لهم سهمان وللأم سهما واحدا، ونعطي الأم سهما واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للجد أن يوصي لأبناء الابن الذي توفي أبيهم ويعطيهم منزلة أبيهم في الإرث؟ يجوز له ذلك بالاتفاق إذا كان نصيب ميراث أبيهم أقل من النصف، أقل من الثلث فأقل. مثال ذلك: كان عنده ابن وأبناء ابن آخر، لا يصح له أن يوصي لهم بمثل نصيب الآخر، لأن الآخر يأخذ، لأن الآخر لو قدر أنه أوصى لهم بمثل نصيبه لاقتسموا المال، والوصية لا يجوز أن تتجاوز الثلث. إذن يشترط في هذه الوصية أن لا يتجاوز مقدار ما يأخذه الأحفاد الثلث. وهذه الوصية صحيحة وجائزة، لكن لو لم يوصي الأب، لو لم يوصي الجد للورثة بشيء، فحينئذ الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن أبناء الإبن لا يرثون شيئا لأنهم ليسوا بورثة ولم يكتب لهم في الوصية شيء. وهناك رواية عن أحمد وقد قال بها بعض التابعين أنهم يأخذون نصيب أبيهم ولو لم يوصي الجد، لكن لعل قول الجمهور في هذه المسألة أظهر، لأننا لا يصح أن نثبت وصية إلا إذا كان قد قالها الموصي، فلا ننسب إليه وصية لم يقلها ولم يتكلم بها. يقول السائل: إذا كان الأب غير سني والأم سنية من أهل البدع الذين قد يكفرون، كيف يكون ميراث الأبناء الذين أتوا؟ أهل البدع الأصل أنهم ينتسبون للإسلام، ومن ثم فالأصل أننا نحكم بإسلامهم، ولا نحكم على أحد بعدم إسلامه إلا إذا ناقض أصل دين الإسلام لأن صرف شيئا من العبادة لغير الله أو نفى الرسالة عن محمد صلى الله عليه وسلم، أو أتى بأمر كفري وقامت عليه الحجة، وقامت عليه الحجة. وأما فيما عدا ذلك فالأصل أننا نحكم بإسلامه ولا نخرجه من دين الإسلام إلا بأحد الأمرين السابقين، وذلك لأن الحكم بالإسلام يتبع إقرار الإنسان إذا لم يأتي بمناف لإقراره، ومن هنا فإنه المبتدع يرث من قرابته أهل السنة، وأهل السنة يرثون من قرابتهم المبتدعة. وفي هذا نذكر إخواننا بأمرين: الأمر الأول أننا ينبغي بنا أن نتقرب لله عز وجل ببذل النصح لأهل البدع، وأن نعرفهم بمخالفتهم للشرع ولهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إذا كانوا من القرابة، فإن هذا من الصلة ومن المعروف والإحسان إلى القرابة، وقد أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى القرابة، ومن أعظم أنواع الإحسان النصح لهم. الأمر الثاني أنه عند الزواج ينبغي اختيار الأفضل المرضي في دينه، فإذا كان الإنسان يجد صاحب سنة لم يزوج موليته من المبتدع لئلا يؤثر عليها أو يؤثر على أبنائهما، فهذا أولى وأحسن من تزويجها بمبتدع قد يؤثر عليها في دينها. السلام عليكم. يقول السائل: هل يرث الإخوة من الرضاعة؟ الإخوة من الرضاع لا يرثون شيئا، والأم من الرضاع لا ترث شيئا، وذلك لأنهم لم يوجد فيهم أحد أسباب الميراث السابقة، فليس هناك زواج نكاح، وليس هناك نسب قرابة نسبية، وليس هناك ولاء، ومن ثم لم يوجد شيء من أسباب الميراث، وبالتالي فهم لا يرثون شيئا. هل يجوز للوالد أن يقسم تركته وهو حي؟ نقول هذا خلاف الأفضل، وذلك لأن الله جل وعلا عادل، وهو سبحانه ما جعل الميراث على هذه الطريقة إلا من عدله جل وعلا، ولا بأس أن يوصي الإنسان لورثته بطريقة التقسيم بعد وفاته ليكون ذلك أسهل، لكنه ليس ملزما لهم. ويدلك على هذا أن بعض الناس قسم ميراثه في حياته فعقه أبناؤه وقطعوه، وذلك لأنهم كانت عندهم نفوس ضعيفة يرجون ما لديه، ولذلك كانوا يواصلونه ويقومون ببره، فلما قسم ماله بينهم وأصبح فقيرا احتاج إليهم فتركوه في أحوال ساعة، ثم هو قد يحتاج إلى نفع نفسه في آخرته بصدقة أو بإحسان أو بغير ذلك، فكيف يفوت على نفسه مثل هذا الأجر والثواب؟ إذا تقرر هذا فإن الأولى أن يقسم لئلا يقسم الإنسان تركته في حياته، ويضعها عند الحي القيوم، وهو جل وعلا يتولى شأن المتقين. من المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الناس يعتدي في الميراث فيقوم بتقسيم ميراثه على بعض الورثة دون بعضهم الآخر من الظلم والعدوان، وهذا له أوجه متعددة، منها أن يقسم ماله في حياته على بعض أبنائه دون بعض، إما لكونهم أبناء الزوجة الجديدة أو لكون أولئك الأبناء كانوا قريبين عنده، أو أنه أراد أن يكون المال للذكور دون الإناث أو نحو ذلك، فكل هذا من المحرمات. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له نار جهنم خالدا فيها. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله في الميراث، لأن هذه الآية نزلت في آيات المواريث. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولذلك يحذر الإنسان من مثل هذا. ومن صور ذلك أن بعض الناس يقول: لو أعطيت الأراضي التي يملكها لزوجاتي لملكها أبناؤهم وأزواجهم فانتقلت إلى غير قبيلتنا أو لغير أسرتنا، فهذا من تسويل الشيطان، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ولا يجوز له أن يمنع بناته من حقهن في الميراث، وهذا من الظلم ومن أكل المال بالباطل. الله إليكم. يقول السائل: ورثت عن والدي، ووالدي ورث عن جدي، وقد علمت أن جدي حرم الدينة من الميراث، فهل علي حرج من أخذي هذه الحرج؟ نعم، هذه مسألة نقول فيها لأنه إذا يجب على من علم بالحال أن يبذل ما يستطيع لإعادة الأموال إلى أصحابها، ومن هنا فأنت أصبح المال بيدك، فعليك حينئذ أحد أمرين: إما أن تسترضي قرابتك من النساء إما بإمال أو مجانا، أو أن تسلم لهم حقوقهم من هذه الأراضي، ولا يجوز لك أن تقر هذا الباطل. من المسائل المتعلقة بهذا ثلاث مسائل مهمة في الميراث. المسألة الأولى في بلاد الكفار، ماذا يفعل المسلمون هناك؟ نقول ينبغي بالمسلمين هناك أن يكتبوا وصايا بتوزيع أموالهم بعد وفاتهم على حسب الميراث الشرعي، لئلا يكون هناك خصومة بين الورثة أو يكون هناك تعد من الجهات الرسمية هناك واستيلاء على المال إما بأخذه أو بتوزيعه على غير الطريقة الشرعية. ولذلك يجب على المسلمين في البلدان التي ليس فيها قضاء إسلامي في المواريث أن يكتبوا وصاياهم، وتتضمن تلك الوصايا تقسيم التركات على حسب الميراث الشرعي. المسألة الثانية، إذا كان هناك قريب كافر للمسلم فأوصى ببعض ماله للمسلم، فحينئذ لا حرج على المسلم في أن يأخذ ذلك المال. أما إذا لم يكن هناك وصية فالأصل أنه لا يرث، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إلا أن يتراضى بقية الورثة ويرضوا بتسليمه ذلك المال على أنه هبة منهم لا على أنه ميراث. المسألة الثالثة، يقول بعض الناس إن قريبي عنده أموال محرمة فماذا أفعل في الميراث؟ فنقول المال المحرم على نوعين: النوع الأول محرم لذاته أو لتعلق حقوق الآخرين به، فهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذه في الميراث. مثال ذلك مسألة الأراضي التي ذكرنا قبل قليل، هذه مال حرام، وحينئذ هذا المال الحرام حرمته لا لذاته ولا لكسبه، وإنما لتعلق حقوق الآخرين به، فلا يجوز لك أن تأخذه، ويجب عليك إعادته لأصحابه. سرق والدك سيارة وجعلت في الميراث فوصلت إليك، لا يجوز لك أن تأخذها، ويجب عليك إرجاعها إلى أصحابها لأنها محرمة لتعلق حقوق الآخرين بها. ومثل ذلك المحرمات لذاتها، كما لو مات وفي ماله وفي تركته خمور، فحينئذ هذه الخمور مال محرم يجب إتلافه ولا يملكه الورثة. النوع الثاني من أنواع الأموال المحرمة، المحرمة لكسبها. مثال ذلك ما لو اكتسب بإجارة محرمة أو كان عنده عقود ربا، فحينئذ المال الذي كسبه والنقود التي كسبها في التجارة المحرمة أو بالربا هذه ليست محرمة لذاتها وليست محرمة لتعلق حقوق الآخرين بها، وإنما تحريمها لكسبها. فهذه قد اختلف الفقهاء فيها، فطائفة قالوا لا يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيئا، لا بطريق الميراث ولا بطريق الهبة ولا بطريق الأكل من الطعام ولا غيره. والقول الثاني بأنه يجوز وأنه لا حرج على الإنسان فيها، وإثمها يكون على كاسبها، وذلك وهذا القول أرجح القولين. فلو كان الأب يتعامل بالعقود الربوية فمات، جاز للأب أن يأخذ هذا المال، والإثم يكون على الوالد، والابن ليس عليه شيء من الإثم. انظروا هذا المسكين علق الإثم برقبته فحوسب يوم القيامة بهذا المال يتمتع به غيره. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من أموال اليهود، فكان يستدين منهم، وكانوا يقدمون له الولائم فيأكل منها، وهم لا يتورعون عن الربا، بل يرون أن ذلك من الأمور التي يأخذون بها أموال الآخرين، ومع أنه محرم عليهم في شريعتهم. فدل هذا على أن المال